تبكيك عيني لا لأجل مكتوبة لكنما عيني لأجلك بايا تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا لجلب اليمة تهلها يا الموالي دمعته ما تروح يا والرب وكل عليها ملك والملائك يحضروها دمعتك يوم الحشر والملائك يحضروها دمعتك يوم الحشر عنا بوحام الحمية والحسن والمطهور وهاي من الله كرامة لابن حماي الحماية سيدي يا ابا عبد الله يا غريبة ربنا لا يوم في يومك يا ابا عبد الله يلي تناشدني عليه من تهمل العين رحم الله هذه الاصوات اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين يا الله يلي تناشدني عليه من تهمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حبك قلبي وتبهري بصفحة دموعي ومجبور في حبك يا غريبة كربلاء ومجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي ويا ريت يا ريت قبل ضلوعي انربت ضلوع ومن قبل خدت اطرت مني الخدين.